الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من هذه القراءة من جامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطلاق، ولا زلنا في باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وصلى إلى حديث: حدثني محمد بن بشار، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني القاسم بن محمد عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من جوز طلاق الثلاث، أي في قول واحد. وقال: باب من جوز هذا، وأتى بهذا الحديث، ويبدو أنه ليس من أيضا مذهب الإمام البخاري جعل الثلاث ثلاث، وإنما جعل ثلاث واحدة كما تأتي في الحديث، لأن النبي غضب على رجل يعني طلق امرأته ثلاثا في مرة واحدة وخلمت السابنة في أمر، يعني قد جعل الله تبارك وتعالى في فسحه. هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فأرادت أن ترجع إلى الأول، فقال النبي لها: حتى يذوق يعني سيلتها كما ذاق الأول. وهذا الحديث نص في أنه إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد طلقها هي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره، فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. وبين النبي هنا فإن طلقها اللي هو الثاني أنها لا بد أن يدخل بها، يعني يكون فيه دخول بها، كما مر في حديث يعني رفاعة امرأة التي تزوجت يعني بعد زوجها التي طلقها زوجها عن ثلاث وتزوجت رفاعة القرظي، وجاءت تشتكي من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن يعني فلان طلقني وتزوجت بعده رفاعة وليس معه إلا يعني مثل هدبة الثوب، فقال لها النبي: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتها. فهذا الحديث في دليل على أن يعني الزوج الثاني الذي تزوج المرأة بعد أن طلقت ثلاثا لا بد أن يعني يجامعها، ثم إن طلقها فتحل يعني لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا. لكن هل هذه الثلاث يعني هو الذي طلقها وقعت فيهم في في في في مجلس واحد وفي طلقة واحدة؟ حديث ما يدل على هذا، وقد جاء أن طلاق الثلاث كان واحدة في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وعمر، وإن لم يؤخذ به ثلاث إلا بعد في عهد عمر عندما رأى قال أرأى أن الناس قد يعني قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه فسحة، فلو طبقناه عليهم فطبقه عليهم. فكان من طلق امرأته ثلاثا يخال لزوجته أن تضاركم ثلاثا في مجلس واحد خلاص، فذهبي وجعلنا ثمان تطليقات وبانت منهم وما ما تحل له حتى تنكح زوجكم. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبو بكر وصدر من خلافة عمر كان طلاق الثلاث يقع واحد، إذا قال رجل لزوجته أن تضاركم ثلاثا فإنها تحصل طلقة واحدة مع الإثم أنه جمع الثلاثة يعني في القول في مرة واحدة، لكن تكون طلقة واحدة وتكون طلقة رجعية. وما بعد ذلك في خلافة عمر أراد أن يردع الناس فقال خلاص من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد يعني أخذ به وأصبحت صلاة الصلاة سلام. ثم قال به بعد ذلك يعني بهذا الرأي قال به كل الأئمة الأربعة، كل الفقهاء الأئمة الأربعة قد قالوا بأن صلاة الصلاة يقع سلام. إلى أن جاء وقت الإمام الثاني عشر الإسلام الثانية وكان يفتي أن يعني صلاة الصلاة يقع المراحل كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في فترة أخرى. ومن أجل هذا قامت عليه يعني خصومه وكفروه في هذا الأمر وسجن في إفتائه بهذه الفتوى. نعم. باب من خير أزواجه، وقول الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد أو يعد ذلك علينا شيئا. نعم. وهنا البخاري روى بهذا حديث من عائشة: ومن خير يعني نساءه يعني بين أن تبقى معه وبين أن تفارقه. تخير، هل هذا التخير يعني يعد طلاق أم لا؟ وأتى هنا بتخير النبي زوجاته بأمر الله تبارك وتعالى، لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذه الآيات نزلت بعد يعني غزوة بني النضير، وبعد أن أفاء الله تبارك وتعالى على رسوله يعني من المال، فطلبت نساء النبي أن يوسع النبي يعني على زوجاته بيت أوسع و يعني لباس وطعام يعني كبقية يعني الصحابة الذين أوسع عليهم. وكان الله تبارك وتعالى قد اختار لنبيه أن يعيش يعني بالحد الأدنى من في الحياة، يتوسع في هذه الأمور، فهو عبد الرسول. وإذا نظرنا إلى يعني مسكن النبي وطعامه وشرابه ولباسه نجد أنه شيء يعني جدا مركبة الذي لا يستطيع أن يعيشه يعني إلا من أراد أن يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه غرفة عائشة مثلا، كان النبي إذا قام يصلي لا تسع قيامه ومنام زوجته، مكان في مكان للسجود. تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يعني يصلي، وإذا أراد فكنت يعني أنام في قبلته كالجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي فيسجد، ثم إذا قام مددت رجلي. فهذا يدلك على حجم هذه الغرفة الصغيرة التي لا تسع مصلي يقوم صلاته، وزوجته التي يعني لا تجد مكان يعني ترخص فيه. فهذه يعني دي. وأما الطعام والشراب فكيف تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان والله كنا نترى فتقول ابن أختها يعني عروة بن الزبير: والله يا بني كنا نترى ثلاثة أهل في شهرين، ترى الهلال يجينا هلال يجينا هلال شهرين ما يؤخذ في أبد رسول الله هنا كل بيت رسول. قال: فما كان يخيفكم؟ قوة تاريخية، لابد من طعام ينضج على النار يعني خب ينضج على النار. بس ما كان من آخر. فقالت: الأسودان التمر والماء ما فيه إلا فقط الأسودان التمر والماء اللي ما يحتاج مي وتمر عيش شهرين. فهذا سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجت ثوب غليظ من صوف كساء غليظ، قالت: خذ رسول الله في هذا. هذه الثياب التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله اختار لرسوله هذا، ولما طلبت زوجاته أن يوسع عليهم هذا أمر مباح، لكن النبي أخذ نفسه بأن يعيش في أدنى الكفر، وكان يدعو الله تبارك وتعالى بأن يجعل رزقه وأهله قوتا. قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، والقوت اللي هو الطعام القليل الذي تقوت به بس يخيم الأول، هذا به. فكأنه يدعو فقط بأن يكون رزقهم قليل مقدار القوت بس، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما وسع، قال ما دعا الله أن يوسع عليهم يعني رزقهم ويبسط عليهم في الأمر. فلما نزلت هذه تقول أم المؤمنين، طبعا الرسول بدأ بها وقال لها إني أعرض عليك أمرا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني شركيهم معك في الشورى، وقرأ تلا عليها الآية يعني. وقالت رسول الله أتيك أستأمر أبويك؟ بل أختار الله ورسوله تعالى، هذا من كمال دينها رضي الله تعالى عنها وعقلها لأنها كانت صغيرة، اختارت النبي على أنها تعيش تفارقه وتعيش في يعني ما تريد أن تفارقه. وكل زوجات النبي عندما يعني عرض النبي عليهن هذا كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فهنا البخاري بوب بهذا الحديث أن هذا لا يعني طلاق، يعني هل تريدين الصراع أم تريدين البقاء على هذه الحالة؟ فهذا لا يكون طلاقا، ما عد هذا طلاقا، وانه عندما يعني قبلت هذه تعتبر رده الى اليد. فعرض الطلاق على المراه هذا معناه ان عرض الطلاق لامر من الامور لا يكون طلاقا. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن اسماعيل، عن حدثنا عامر عن مسروق قال سئلت او نعم سئلت عائشه او سئلت عائشه عن الخيار، فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. نعم، فهذا لما قيل عائشة يعني أنه سئلت عن الخيرة، يعني واحد يخير زوجته هل يعتبر طلاق؟ إذا خلت بيني ولا تفارقيني؟ فإذا خلت بيك لا يعتبر الذي يعني بدل ما اختارته ما يعتبر طلاق. اما اذا قالت لا والله لا اريد الحياه معك خلاص يعتبر هذا، اذا فرقته فهذا طلاق. فتقول عائشه قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا طلاقا؟ لما خيرنا ما كان يعني طلاقا. المسروق الذي يروي هذا عن عائشه رضي الله تعالى عنها يقول لا ابالي ان خيرت امراتي مره او 100 مره. يعني لو 100 مره خيرتها واختارته فإن هذا لا يعد الطلاق، وهذا هو الصحيح، أن تخيير المرأة بين البقاء معه وبين أن تطلق إذا اختارته لا يكون طلاق. نعم. لا طلاق من بعض ولا في هذا؟ ها؟ لا طلاق لا شيء هذا. نعم. لا مو شنو نظام الطلاق الراجعي؟ الطلاق الراجعي اللي هو في أول مرة أو ثاني مرة إذا قال لها أن تطالق. هذه له له أن يراجعها. المدة هذه العدة ثلاث أنواع من العدة. إذا كانت امرأة من التي تحيض يكون ثلاث قروء. ثلاث دورات شهرية يجب أن يطلقها في أول بداية الطهر. ثم تمر عليها ثلاث دورات، ثلاث قروء. يعني يصير هذا الطهر الذي طلقها فيه بس لا يكون قد مسها فيه وحيض. ثم طهر وحيض، ثم طهر وحيض. ثم إذا شرعت في الطهر الرابع خلاص يكون هنا قد بات منه، هذه واحدة. أو في الشهور إذا ماتت المرأة تحيض لأنها كبيرة يائسة خلاص انقطع عنها الحيض، أو صغيرة لا تحيض، فإن هذه بالشهور، فعدتها بالشهور ثلاث أشهر قمريا. أو وضع الحمل، إذا كانت حامل، إذا طلقها وهي حامل سيكون بوضع الحمل كما في قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض واولاه الاحمال اجلهن يضعن حملهن. فهذا اثنين. والعدة الثالثة اللي هي الذين فإذا طلقتم النساء الأول أي إيش هي؟ وأولاد الأحمر؟ لا أجمعنا نحن بس الآية اللي قبلها آية سورة البقرة. حول ربنا حسن رشيد. تربصنا بأنفسهن لا تكفروا المطلقات ومن المطلقات تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذه ثلاث قروء اللي هي ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار أو ثلاث دورات شهر. نعم. باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. نعم. بعد الترجمة يعني إذا قال طلقتك أي طلاق، إذا قال سرحتك هذا يعني تصريح بمعنى الطلاق، أو أنت خلية يعني خليتك، أو أنت برية يعني أبرأتك. إذا قال خلية أو برية أو طلاق أو سراح فهنا قال هو على نيته، يعني إذا كانت نيته بهذا نيته طلاق فيكون طلاق، وأما إذا كان نيته غير هذا لا يكون طلاق. لكن يعني عامة أهل العلم على أن الألفاظ الصريحة في الطلاق طلاق ولا يشترط فيها النية، والألفاظ المحتملة في الطلاق فهذه على حسب النية. محتملة مثلا قال لها مثلا أخرجي من بيتي، اذهبي بيت أهلك، أو لا أريدك ونحو هذا. فهذا واحد قال حق زوجته شو قال لي واحد أحسن مني. هذه صريحة في الطلاق، هذه شو قال لي واحد أحسن مني، معناها هذا قد هذه صرح. أما اذهبي إلى بيت أهلك أو نحو هذا مو صريح. الألفاظ الصريحة في الطلاق طلاق، مثل الطلاق أنت طالق هذا صريح ونحتاج نية، ومثل هذه العبارة التي ذكرتها دوري الزوج غيري أي طلاق ليس عليه هذه صريحة. بس ما يدري أن هذا طلاق، يعني أنا لا أفهم. ثم ندري يعني هذه يعني دوري واحد ثاني يعني الزنا يا طلاق ما في يعني. يعني لا أنا هو. شو يعني كمان دي هذا صريح. هذا صريح في الطلاق. أن هذا الكلام يا قانون فاسق يريد الزنا، يا قانون رجل خلاص بيطلق زوجته وهي تروح تدور لها واحد في المستوي. هذا لا الجد والهزل ليس في الطلاق. أنا واحد يقول لي وزوجته أنت طارق وبعدين يقول أنا كنت أمزح أو أتخشمر، فهذا لا، هذا حتى بالمزح يقع. من ناقشناه هذا الشيخ يعني لما أنت قلت لها واحد يشوف واحد ثاني تقصد الطلاق، كان لا هي اثارت يعني لا يعني واحد كذا كذا لا. هذا رجل طلاق يعني يعتبر ان الطلاق ما يوقع الا في كلمه الطلاق. لا هذا طلاق، هذا طلاق والا كان فجور. يعني يفترض الان يقول لي انت المفروض لا طلق، هذا طلق زوجته، هذا طلاق، هذا طلاق فين كنت من قبل. بس رد يعني ما حد هو رجع هذا طلاق. والثلاث شهور هذه متى رجع حد فيها؟ أو الثلاث حيضات؟ يعني في أثناءها بدون يعني كتاب جديد؟ لا بد كتاب، بدون عقد جديد، بدون عقد جديد بس بإشهاد، لا بد بإشهاد، لا بد يشهد رجلين على الرجوع. هذا من قول لي فارق يقول له ان هذا فراق، يقول له الذي فعلته هذا طلاق صريح. ممكن الاولى شيخ هي هذا رجل يرجعها يعني رجعها الان يعني اخويا باب طلاق يرجعها في هذا. لازم الشيخ لا لابد الاشهاد على الطلاق وعلى الرجع يعني ان الله يقول يجي الشخصين يقولوا أنا طلقت وبرجع. نعم. أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحد وأحصوا العدة اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ويتق الله يجعل له مخرجا لأن هذا وقع الآن في فسق يعني يقول ما قال الكلمة كان معاه ما يدري هو على ولا ما توقع ما شاء الله كان لازم يكتب كتاب ورقة يعني من يوم قال لها الكلمة يعني يوم هو في فسق راجع خلاص يعتبر الأمر راجع يحسب على الطلاق هذا صريح ان رجل يقول لزوجته اذهبي وابحثي لك عن رجل اخر او شوفي لك رجل ثاني غير لا يعني هذا الا الطلاق وانه خلاص يريد هوس راح تزوج ثانية يعني هذا او المعنى الاخر انه رجل يعني فجورا نعم يقول لي شعبين اي نعم مش طبعا نكمل يا جماعه بقيه ان شاء الله بعد فهو على نيه وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا يسرحوهن سراحا جميلا لانه سرحوهن بمعنى اطلقوهن نعم وقال واسرحكن سراحا جميلا قال واسرحكن سراحا جميلا وقال تعالى فأمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أو تسريح بإحسان الصراحة إذا قال الزوجة أنت مصرحة وهذا يعني طلاق نعم وقال تعالى أو فارقهن بمعروف فارق كذلك فارقتك أو فارقيني نعم وقالت عائشة قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراق نعم ثم الرسول قالها قال يا عائشة إني عرض عليك أمرا فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك تقول لهم يا عائشة قد علم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراق إنهم يعني إذا أنا قلت لهم ما بيعيش مع الرسول وكذا وبيت الرسول على بعضي هذا هيقول الأصفر يعني آخرها خير من الدنيا تكتب عن الرسول أنه ما كان يأمرها بفراق مني لكن هي طبعا كانت أكمل دينا وأرجح عقلا من أن تفارق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا نعم باب من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نيته وقال الحسن نيته في من قال أنت علي حرام يعني إذا قال أنت علي حرام فهذا إن كان ينوي الطلاق يقع طلاق وإن كان ينوي مجرد التحريم دون ما يذكر أم ولا أخت فهذا يكون حرام يكون هذا يمين وكفرت كفرت يمين أما يذكر أم أو أخت يعني أنت علي حرام مثل أختي أو مثل أمي يصير هذا خلاص بالهار وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه هذا أكثر أهل العلم قالوا إذا طلق ثلاثا مرة واحدة قال لها أنت طلق ثلاثا فقد حرمت عليه نعم يسموه حراما بالطلاق والفراق نعم وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام نعم يعني إذا حرم الطعام عليه يختلف يعني هذا إذا قال والله خلاص ما آكل مثلا لحم الجزور أو ما آكل هذه الفاكهة هذه وجعت بطنه منها مثلا قال خلاص بطلتها أو يشتهيها وتركها لله يعني زهدا فيها فيشتهيها، هو كان يشتهيها، فهذا يكون تحريم يمين، كفرت كفارة يمين. نعم. ويقال للمطلقة حرام. قال المطلقة حرام يعني عليها حرام على فلان يعني حرام على من طلقها. نعم. وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال لا تحل له. نعم. وقال الليث عن نافع قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. هذا كلام نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل يعني أنه يعني طلقت امرأته ثلاثا يقول له كان أحسن لك طلق مرة أو مرتين طبعا عشان يصير لك رجعة يعني. وقال قد طلقت يعني زوجتي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أراجعها، قال امرؤ أن يراجعها ثم ليطلقها طلاقا. نعم يعني كان ابن عمر يفتي بأنه يعني من طلق امرأته ثلاثا وقع ثلاثا. نعم. حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وأني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. نعم وقد مر هذا الحديث. نعم. باب لما تحرم ما أحل الله لك. حدثني الحسن بن الصباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس يقول إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نعم هذا كلام ابن عباس، قال إذا حرم امرأته يعني ليس بشيء يعني ليس بطلاق، إذا قال أنت حرام علي مثلا غير مجرد التحريم ما يخاف طلاقا هنا إلا إذا نوى، إلا إذا نوى طلاق، إنما يكون هذا يعني حرم على نفسه هذا ويكفر كفرة. ابن عباس يعني قاس هذا على قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وكان النبي قد حرم يعني كما جاء في الحديث أن يأكل عسل لما يعني قاسه بعض أزواجه يأكل ثم غافله، قال إنما شربت عسلا فقال قد جرست نحله العرفض، فالنبي قال لا أكل، فربنا قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك فالله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم فتحل فهذا يقع يمين، فابن عباس جعل هذا مثل ان يقول لامرأتي انت حرام علي بغض الحرمة فيكون ليس قد ما هذا طلاق وانما يكون هذا يعني كفر يمين. نعم. حدثني الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصه ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اني لاجد منك ريح مغافير. نعم هذا كلام من عائشه من كل الرسول كان يمر عليهم يعني يمر على نسائه بعد العصر وكان احيانا يمكث عند زينب مده اطول بين ابنة جحش رضي الله تعالى عنها وابنة خالته، فيقول توصيت عائشة توصت بي وحصل أنه إذا جاء النبي تقول له واحترم منها تقول له أكلت المغافير. المغافير شيء مثل الصمغ وله رائحة كريهة يعني إنسان يعني. فقال لها طبعا عائشة قالت لحفصة قال سيقول لا ما أكلت مغافير وإنما أكلت عسلا. فقال أقول له جرست نحره الهرفط يعني أن العسل هذا اللي كلته النحل تجمع العسل وقعت على زهر اسمه زهر الهرفط وهذا الزهر ريحته كريهة فلما تأخذ النحلة من عسل هذه الزهرة وتحطه مع العسل تصير ريحة العسل ريحة كريهة من باب أنهم ينفروا النبي صلى الله عليه وسلم عن المكث عند الزهر. نعم. فلتقول اني لا اجد منك ريح المغافير اكلت مغافير. اكلت مغافير. نعم. فدخل على احداهما فقالت له ذلك. فقال لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش. قال لا بأس انا شربت عسل ما اكلت مغافير. نعم. ولن اعود له. لن اعود له. فنزلت. نعم. فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ نعم. الى ان تتوب الى الله لعائشة وحفصة. نعم. طب نخلوا ان تتوب الى الله فصار صلوبكم تظاهر عليه ان الله ومولاه جبيل وصرح المؤمنين وملك بعد ذلك ظهير. عسى ربه ان طلق كنا يبدله وزاد خيرا من كل الاخلاق. نعم. واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله نعم. بل شربت عسلا. بل شربت عسلا. نعم. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهم فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغرت وسألت عن ذلك فقيل لي غرت أنها يعني أخر عندها أكثر من غيرها. نعم. فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل. عكة عسل. العكة هذه تكون اللي هي قربة صغيرة. قربة الكبيرة ثم قربة. وأما إذا كانت مثلا يعني كيس صغير أو عن صغير نحو هذا يسموها عكة. وهذه يملأوا بالسم أو بالعسل. يعني يحطوا الماء في القربة الكبيرة. هي مثلا لي حروف كثير كبش كبير أما إذا كان شيء صغير هذا فهذه الجلدة يعملوه يعني للعسل وللسم ثم عكة. نعم. فسقط النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له. أما والله لنحتالن له. يحتلوا على الرسول عشان ما يبقى. نعم. فقلت بسودة بنت زمع إنه سيدن منك إذا دن منك فقولي أكلت مغافير فإنهم سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحلة العرفط. جرست نحله العرفط. نحله العرفط. جرست بمعنى رعت نحله يعني نحل هذا العسل يعني رعت من العرفط. العرفط عاد شجر طلع الزهرة هذه اللي فيها ريحة يعني خبيثة. نعم. جرست نحله الأرض. نعم. وسأقول ذلك. وقولي أنت يا صفية ذلك. قالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به. يعني تصرح للرسول بأن عائشة تأمرت معه وقالت كذا وكذا وكذا. نعم. بما أمرت به فرقا منك فلما جنى منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قالت فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل فقالت جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمناه. قلت له قلت لها اسكتي. أنا قد حرمنا. قلت لها اسكتي. نعم. باب لا طلاق قبل نكاح.